بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 19 من تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن يوم القيامة الذي يحيي الله فيه الموتى ويرجعون إليه ليجازي كل عامل عما عمل آت لا شك فيه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فأيقنوا بمجيئه، استيقنوا أنكم مبعوثون من بعد موتكم ومجازون بأعمالكم، فتوبوا إلى ربكم واشكوا له جزيل إنعامه ليدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وفيها ترون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واحذروا أن تتعرضوا لسخطه ووعيده فيكون لكم ما توعد الله به أهل معصيته وأهل مشاقته ومحادته من الأغلال والنكال والحريق والسعير. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه شيئا غير ما كان، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يصدقون بمجيئه، ومن ثم يركبون رؤوسهم ويعيثون في الأرض فسادا، وينسون يوم الحساب، فيجترحون السيئات بلا خوف من رقيب أو حسيب. فاذكر مناقشة الحساب، فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل فطراه وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. إن أهل عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، إن أهل عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. لو استشعر الناس رقابة الله عز وجل وأنهم سيرجعون إليه فيحاسبهم ويجازيهم بما عملوا، ما اجترأوا على ما اجترأوا عليه ويجترون عليه من مساخط الله ومعاصيه وما يغضبه جل جلاله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. من فضل الله جل جلاله ومن جوده ومن سعة رحمته بعباده ومن كريم منه وإحسانه إليهم أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفى لهم بالإجابة. كان سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب. في هذا المعنى يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقد روي عن كعب الأحبار كما روى عنه ذلك قتادة قال: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن أمة قبلها إلا نبي. كان إذا أرسل الله نبيا يقول له: أنت شاهد على أمتك وجعلكم شهداء على الناس. وكان يقال له: ليس عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان يقال له: ادعوني استجب لكم، وقال الله لهذه الأمة كلها: ادعوني استجب لكم،

لو لم تر النيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلب. من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن لابد أن تفهم تمام القول، ولابد أن تفهم هذه المسألة على وجهها، يعني لابد أن تعلم أن صور الاستجابة تتنوع، فإما أن يعطي العبد ما سأل، أو أن يصرف عنه من السوء مثله، أو أن يدخر له في الآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجله دعوته، وإما أن يدخر وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله. يقول ابن عبد البر رحمه الله فيه دليل على أنه لا بد من الإجابة على إحدى هذه الأوجه الثلاثة. ابن حجر رحمه الله يقول كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه. أيضا قيد مهم لا بد أن يقيد هذا كله بخلو الداعي من موانع الإجابة، كأكل الحرام والاستعجال وترك الدعاء والشك في الإجابة، والدعاء على سبيل التجربة، نجرب ندعو يمكن يستجاب لنا. لا، لا تجرب ربك عز وجل. واستيلاء الغفلة واللهو على القلب والجوارح، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل ساه ذاهل، أو الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم. انتبهوا إلى هذه المعاني بارك الله فيكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي وتوحيدي، هذا دليل على أن الدعاء هو العبادة، وأن من معانيه في القرآن الكريم العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي وتوحيدي، سيدخلون جهنم داخرين صاغرين حقيرين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة يا ربي، اللهم آمين. يبقى إن الدعاء هو العبادة، ومن يسأل الله سبحانه وتعالى فليبشر بالإجابة على وجه من الأوجه التي يعلم الله جل جلاله أنها أنفع له. فأحسنوا الظن بربكم، واستديموا دعاءه، واذكروا أنه لا ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء. وقد فات عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم أي العبادة أفضل، فقال دعاء المرء لنفسه. إن الذين يستكبرون عن عبادة ربهم وعن دعائه سيدخلون جهنم صاغرين ذليلين. فيا عباد الله ويا إماءه، وجهوا رغباتكم إلى الله جل جلاله، عونوا عليه في كل مطالبكم، فقد أرشدكم إلى التوكل عليه وإلى دعائه، وكفل لكم الإجابة بإعطاء مطالبكم وحصول رغباتكم أو بتعويضكم بما هو أفضل منها. أسأل الله أحبتي في الله أن يلهمنا الدعاء بإخلاص وباجتماع القلوب عليه جل جلاله، وأن يفتح لنا أبواب الإجابة بفضله جل جلاله. يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لم أكن بدعائك رب شقيا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.